قوله يتعاقبون فيكم ملائكة، ما معنى يتعاقبون؟ نعم، أي تأتي طائفة عقب طائفة ثم تعود الأولى عقب الثانية. أحسنت. وفيه شاهد نحوي، ما هو؟ نعم أحسنت، الجمع بين المضمر والظاهر المرفوع، وهذه لغة ابن الحارث، واستضعفها النحاء وحكم عليها بعضهم بالشذوذ والضعف، وهي لغة من لغات العرب فلا يحكم عليها بالضعف، بل هذه لغة صحيحة. وعلى أي شيء تخرج لغتهم؟ ما أدري ما تقول. طيب أكلون براغيث، وش هذا أكلون براغيث تخرج عليه؟ نعم، على أن الواو علامة الجمع والألف، قام الزيدان علامة التثنية، والنون علامة الجمع، يقومن الهندات، تخرج على أن علامة جمع وتثنية. فهذه لغة خاصة بهم، أنهم إذا كان الفاعل الظاهر مجموعا أتوا بعلامة الجمع، وإذا كان مثنى أتوا بعلامة التثنية، كما يأتي بذلك جمهور العرب، بل جميع العرب يكاد يأتون بالتاء دلالة على أن الفاعل مؤنث، قامت هند، وقل عندهم أن يقولوا قام هند على لغة قال فلانة فيتركون التاء، هذه قليلة جدا. وإلى جمهورهم على هذا، أنهم يأتون بالتاء إذا كان الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث، قالت فلانة، قالت هند، وترك التاء لغة لبعض العرب حكاها سيبويه قال فلانة، قليلة جدا وغير مشهورة. وأما هذه اللغة فهي لغة مشهورة، أي الإتيان بعلامة الجمع وعلامة التثنية إذا كان الفاعل مجموعا أو مثنى. قوله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة، هؤلاء الملائكة من هم؟ نعم، قيل الحفظة، نقله عياض عن الجمهور، والذي اختاره القرطبي أنهم غير الحفظة، وعلل ذلك بأن الحفظة لا يفارقون بل يلازمون الشخص، فلا يصلح أن يكون الحفظة لأنهم لا يفارقون الشخص البتة. فاستظهر القرطبي رحمه الله هذا الذي سمعته. وقال بأنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد، ولا أن الحفظة، ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهار، وهؤلاء يتعاقبون ليل نهار، تأتي طائفة في الليل في النهار وطائفة في النهار. حاصل ما ذكره القرطبي هو الأقرب، أن المتعاقبين في المصلين الذين يشهدون الصلاة، صلاة العصر وصلاة الصبح، غير الحفظة، لأن الحفظة لم يأتي دليل ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يفارقون العبد. طيب نواصل. قال الحافظ قوله فيسألهم، قيل الحكمة في استدعاء شهادتهم، فيسألهم ربهم، وفي الحديث كما ترى يتعاقبون فيكم، إلى أن قال ثم يعرج الذين باتوا فيكم، وهكذا أيضا يعرج غيرهم، لكن هذا من باب الاكتفاء. فيسألهم، أي يسأل الله سبحانه وتعالى الذين عرجوا وقد باتوا فينا فيعرجون صباحا، فيسألهم الله سبحانه وتعالى، فما هي الحكمة في سؤالهم؟ قال قيل الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخير، واستنطاقهم بما يقتضي التعطف عليهم، وذلك لإظهار الحكمة في خلق نوع الإنسان في مقابلة من قال من الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي وقد وجد فيهم من يسبح ويقدس مثلكم بنص شهادتكم. كلام جميل، هذا التماس علة وحكمة في سؤال الملائكة. فالمقصود أنه قد طلب من الله سبحانه وتعالى أو قد عرض الملائكة عرضا على أنهم يخشون أنه إذا جعل في الأرض أناس يعبدون الله أو أناس فيها ربما سفكت الدماء وحصل فيها من المعاصي ما حصل، فالله يسألهم ليبين لهم أن فيهم أناسا يعبدون الله وأناسا يسبحون كما تسبحون. فأراد الله سبحانه وتعالى من هذا السؤال هذه الإشارة وهذه النكتة، فقد وجد فيهم من يسبح ويقدس مثلكم بنص شهادتكم. وقد قال بعض الملائكة منكم أتجعل فيها من يفسد فيها، فليس جميع من في الأرض ممن جعل الله يفسد فيها، ففيها مصلحون ومن المصلحين وذروة المصلحين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم ذروة المصلحين جعلهم الله في الأرض. وأما بالنسبة لفوائد الحديث قال الحافظ رحمه الله ويستفاد منه أن الصلاة أعلى العبادات، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. الحديث يستفاد منه أن الصلاة أعلى العبادات، ويستفاد منه أن الصلاة أعلى العبادات لأنه عنها وقع السؤال والجواب، فما أعظمها من عبادة وما أكرم من وفقه الله سبحانه وتعالى لها على الله، فهو كريم على ربه جل وعلا فوفقه لطاعته ولمثل هذه العبادة العظيمة عبادة الصلاة. فيا ويل تراك الصلاة، يا ويله من الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على عدم توفيق. تارك الصلاة فعله يدل على أنه غير موفق، ولكن لا نحكم له بالتوفيق الأبدي. إن الرجل ليعمل بعدم التوفيق الأبدي، إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب الحديث فيعمل بعمل أهل الجنة. ولكن فعله فيما يظهر لنا في تركه للصلاة على أنه غير موفق في هذه الحال، وأما مآله وما سيصير إليه فهو غائب عنا في علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فلذلك من عقيدة أهل السنة لا يحكم لأحد حي بجنة ولا نار حتى ينظر فيما يختم له، ولا سيما من كان من أهل النار. وأما من كان من أهل الصلاح إذا ختم له بالخير فنقول نرجو أنه من أهل الجنة، وأما من ختم له بالكفر فيجزم بأنه من أهل النار كفرعون وغير فرعون ممن ماتوا على الكفر بالله سبحانه وتعالى، ومن مات على خير نقول يرجى له الجنة أنه من أهل الجنة ولا نجزم. وفيه الإشارة إلى عظم هاتين الصلاتين لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان وفي غيرها طائفة واحدة، هذا إشارة جميلة وفائدة طيبة إلى أن صلاة العصر وصلاة الصبح من أعظم الصلوات بل أعظم الصلوات. لذلك جاءت الأدلة الكثيرة التي تدل على ما أشار إليه رحمه الله هنا من الفائدة واستنباط الفائدة. صلاة العصر صلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى خصوص بعد عموم تنبيها تنويها بشأن هذه الصلاة، تنبيها عليها وتنويها بشأنها وفضلها ومكانتها في الإسلام، كما تقدم معكم الحديث الذي فيه الوعيد الشديد في من ترك صلاة العصر حبط عمله، من ترك صلاة العصر حبط عمله، كله يدل على أنها صلاة عظيمة. والناس يكونون في هذا الوقت في انشغال ربما، أو يكونون قد أجهدوا من الأعمال الشاقة فيحب ينام بعد الظهر فتفوت هذه الصلاة، فجاءت التنبيهات بشأنها وأنها صلاة عظيمة ما ينبغي للشخص أن يغلب عنها بنوم أو بشغل، بل ينتبه لها ويستيقظ لها، فلا يغلب عن هذه الصلاة، فإنها من الأسباب، من أسباب رؤية الرب جل وعلا. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤية، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاتين، وذكره صلاة العصر وصلاة الفجر. فما ينبغي للشخص أن يغلب بنوم ولا بشغل عن صلاة العصر، بل يستيقظ ويعد العدة لها. وفي الإشارة إلى عظم هاتين الصلاتين لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان وفي غيرهما طائفة واحدة، والإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بهما، والعصر والفجر، فهما وقتان عظيمان، وهما من الأوقات التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها تنبيها على أنها أوقات عظيمة ينبغي أن تستغل في طاعة الله وأن لا تضيع فيما لا ينفع. قال رحمه الله: والإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين، وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة العصر، وأن الأعمال ترفع آخر النهار. أنا ما رأيت هذا الحديث، ومن وجده يفيدنا، هل وجد في حديث أو في بعض الآثار عن السلف؟ وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح، سنده أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح، وأن الأعمال ترفع آخر النهار. أحسن، فانظروا لنا هذا، هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الأرزاق تقسم بعد صلاة الصبح؟ هل هذا ثابت عن رسول الله؟ الحافظ يقول: وقد ورد، فلم يذكر صحابي هذا الذي ورد ولا مخرج هذا الذي ورد. موقوف عليه، وما حاله؟ يقول أبو عبد الله حفظه الله: مشهور عن ابن عباس، لكن ما يدري ما حاله. قال: وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح، وأن الأعمال ترفع آخر النهار، فمن كان حينئذ في طاعة بورك في رزقه وفي عمله، والله أعلم. ويترتب عليه حكمة الأمر بالمحافظة عليهما والاهتمام بهما، وفيه تشريف هذه الأمة على غيرها، تشريف هذه الأمة على غيرها، وهذا ظاهر من الحديث جدا، وتشريف هذه الأمة تشريف لنبيها كما سيأتي. ما حصل لها الشرف؟ حصل لها هذه المكانة العالية، وحصل لها السناء والرفعة إلا بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء وأفضل الأنبياء. وفي تشريف هذه الأمة على غيرها، ويستلزم تشريف نبيها على غيره، وفي الإخبار بالغيوب، ويترتب عليه زيادة الإيمان: يتعاقبون فيكم ملائكة، هذا أمر غيبي لا نعلمه، فأخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بإعلام الله سبحانه وتعالى له، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضاه من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالله يطلع على غيبه من شاء من رسله. وأما الدجالون الصوفية الذين يعتقدون أنهم يعلمون الغيب، بعض أوليائهم، بعض المنحرفين منهم، فإياك أن تصدقهم. اعرض هؤلاء الذين يدعون فيهم علم الغيب، اعرض أفعالهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر حالهم، انظر حالهم، هل هم أهل لهذه الكرامة أن الله أطلعهم على بعض المغيبات أو كاشفهم على بعض المكاشفات؟ انظر في حالهم واصبر حال هؤلاء الدجالين، انظرهم أولا كيف هم مع السنة ومع العمل بالسنة والتمسك بالسنة والدعوة إلى التوحيد، فإذا رأيتم كذلك فهذه كرامة، لعل الله كاشفهم ببعض الأشياء كما كاشف عمر يا سارية الجبل، هذه كرامة عظيمة أما أنه كل من قال شيء صدقته، عرض هذا الرجل الذي يقول أنا حصل لي كذا وكذا من خوارق العادات، فعرض أمره على كتاب الله. كيف هو هذا الرجل مع كتاب الله ومع سنة رسول الله ومع دين الله ومع التوحيد والسنة والدعوة إليهما؟ وما أجمل كلام الشافعي رحمه الله، قال إذا رأيت الرجل يمشي في البحر أو على البحر فلا تصدقه حتى تعرض أمره على كتاب الله. صحيح، لا تصدق كل من ادعى شيئا، لا تكن إمعه، صدق كل من قال شيئا صدقت. عرض القائلين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، أين هم من ذين الأمرين؟ فإن رأيت موافقة قولا وفعلا فهذا لعل الله أكرمهم، ونحن نؤمن بكرامات الأولياء أنه حصل لهم شيء من هذه الأشياء ألهمهم الله. فإن عمر كان ملهما رضي الله تعالى عنه، وحديث يا ساري الجبل أو أثر يا ساري الجبل منه من يحسنه صححه، ويكون ربما تحصل شيء من المكاشفات لبعض الأولياء، لكن ما هو كل من ادعى شيئا يصدق. فلابد من عرض المدعين على دين الله سبحانه وتعالى، لابد من عرض المدعين على دين رب العالمين، وإلا الدعاوى كما قيل إن لم تكن بينات فأصحابها أدعياء. فينتبه الشخص لهذا المعتقد، فما يتلاعب هؤلاء بعقيدة المسلمين ويصدقونهم في بعض الأمور وخوارق العادات، وهم أبعد ما يكونون عن السنة وأبعد ما يكونون عن التوحيد، دجالون يصدقون، نسأل الله العافية والسلامة. قال ورأى عبد الله بن عباس ابنا له نائما نومة الصبحة فقال له قم، فقال له قم أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق؟ هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في زاد المعاد. انظر لنا يشغل المخرج في هذا، مخرج الزاد حقق زاد المعاد، قال لابنه قم أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق؟ انظر لنا ماذا قال شعيب عليه، أصحاب المؤسسة هم أصحاب مؤسسة الرسالة. نعم. جاء مرفوعا عن علي وعن فاطمة فيهما ضعف. يقول أخونا سليم حفظه الله، جاء الحديث مرفوعا عن علي وفاطمة وفيهما ضعف عند البيهقي، وهنا عندنا موقوف. أتنام في ساعة تقسم فيها الأرزاق؟ ولا شك يا أخوان أن الفجر فيه بركة، كما في عهد الصخر بن داعة أن هذا الوقت مبارك لأمة محمد، بورك لأمتي في بكورها، ففيه بركة عظيمة، تجد الناس ينتشرون فيه للرزق ولطلب المعيشة. والرزق ليس خاصا بالمال، حتى رزق العلم والله إن في الفجر بركة، وهو من أعظم الأرزاق، فطالب العلم يحرص عليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن لا يضيع الفجر، ففيه تقسم الأرزاق، ومن الأرزاق العلم النافع. لذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة يقول بعد الصبح وبعد الفجر وبعد صلاة الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يواظب على هذا عليه الصلاة والسلام بعد الفجر، هذا وقت مبارك، ويسأل هذه الثلاث الأشياء الجميلة الطيبة: اللهم إني أسألك علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طيبا. حافظ الشخص على هذا الذكر حتى يفتح الله علينا جميعا في العلم النافع الذي يحتاج إليه الناس أشد من حاجتهم من الطعام والشراب، عدد الأنفاس يحتاجون إلى العلم. الناس الآن عنايتهم بهذا الرزق، وهذا شيء مباح، لكن بالنسبة لرزق العلم قل ما ينتبه له شخص ويدعو مثل هذه الأدعية ويسعى في رزق العلم وتحصيل العلم. قال رحمه الله: فمن كان حينئذ في طاعة بورك في رزقه وفي عمله، والله أعلم. نقرأنا هذا: وفيه الإخبار بالغيوب، ويترتب عليه زيادة الإيمان، ويترتب عليه زيادة الإيمان. أي والله فإن علم الغيب من أعظم الأمور، وركن من أركان الدين، ركن يعتبر من الأركان. علم الغيب أركان الإيمان، أركان الإسلام وأركان الإيمان، وهذا من الأركان المتينة التي لا يؤمن شخص إلا بها، فهو يزداد إيمانا بالمغيبات إذا آمن بها يزداد إيمانه، وإذا لم يؤمن بها كفر بالله سبحانه وتعالى إذا لم يؤمن بالغيب. لذلك كان في صدر السورة المفتتح بها هذا الأمر العظيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هذا في صدر القرآن. وفي السورة التي افتتح بها القرآن بعد الفاتحة الإيمان بالغيب لشأنه، وأنه من الأمور العظيمة التي يزداد بها الإيمان إيمان المؤمن. قالوا فيه الإخبار بما نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ في الأوامر والنواهي، ونفرح في هذه الأوقات بقدوم رسل ربنا وسؤال ربنا عنا. ما شاء الله، كلام جميل. فيه الإخبار بما نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ في الأوامر والنواهي، ونفرح في هذه الأوقات بقدوم رسل ربنا، ونستعد لصلاة العصر ولصلاة الفجر ولغيرها من الصلوات، فإن الله سيسأل عنا كيف تركتم عبادي، يقال تركناهم على خير يا رب وأتيناهم على خير، فهنيئا هؤلاء قوم يسأل عنهم ربهم سبحانه وتعالى مصلين وهو أعلم بأحوالهم، ولكن يبين شرفهم للناس وفضيلتهم للناس وعلو قدرهم هؤلاء المحافظون على الصلوات، ومنها صلاة الفجر وصلاة العصر، شأنهم عند الله عظيم. أما هؤلاء الذين هم ضيعون فالله يقول فيهم داما لهم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. أول ذنب ذكروه أنهم قطاع صلاة، والعياذ بالله، قطاع صلاة أول ذنب اعترفوا به أننا ما نحن نصلي يا رب، لا نحن حول الصلاة ولا نصلي ولا شيء، فلا إله إلا الله. فما أقبح فعالهم هؤلاء تراخ الصلاة، ما أقبح فعلهم، وتجد الأب ربما يآكله وجالسه ويضاحكه وما يزجره، يا بني صليت، قم صلي الفجر، قم حضر الفجر مع الناس، يخرج الأب والابن جيفة بال في أذنيه، وأصبح وقد بال في أذنيه الشيطان. رعاية الآباء ضعيفة للأبناء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ومن وفقه الله وانتبه لهذا الجانب العظيم. قالوا فيه إعلامنا بحب ملائكة الله لنا، ومن أحبته الملائكة، فالله سبحانه وتعالى يحبه، لأن الملائكة مأمورة، والله إذا أحب عبدا أمر جبريل أن ينادي في السماء أن الله أحب فلانا فأحبوه، ما يحبون من أنفسهم، فالله يأمرهم بحب فلان وفلان وفلان فيحبوه لأعماله الصالحة إذا أحبه الله جل وعلا. الملائكة تحب ما يحب الله وتبغض ما يبغض الله، وتحب من يحب الله وتبغض من يبغض الله، من يبغضه الله سبحانه وتعالى. قالوا فيه إعلامنا بحب ملائكة الله لنا لنزداد فيهم حبا، ونحن نشهد الله أننا نحب ملائكته ورسله والصالحين من أصحاب رسول الله، كلهم صالحون، وهذه من ليست التبعيض وإنما البيان الجنس، فنحبهم حبا جما ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبهم، الملائكة والأنبياء والصالحون. قالوا فيه إعلامنا بحب ملائكة الله لنا لنزداد فيهم حبا ونتقرب إلى الله بذلك. وفيه كلام الله تعالى مع ملائكته، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة، أما الأشاعرة إذا رأيتم يقولون كلام الله إثبات كلام الله فهو على غير طريقة أهل السنة. فنحن نعتقد أن الله يتكلم مع خلقه ممن شاء من خلقه بصوت وحرف يسمع وينادي ويناجي جل وعلا، ينادي ويناجي، والمناجاة غير المناداة، منادى بصوت والمناجاة بشيء من مخافتة. فنحن نعتقد هذا أن الله يتكلم بصوت وحرف ويسمع سبحانه وتعالى وينادي ويناجي، هذه عقيدتنا وعقيدة أهل الإسلام من أهل السنة. وفي كلام الله تعالى مع ملائكته وغير ذلك من الفوائد والله أعلم. إلى هنا تفضل المؤذن وأذن وتأخرنا. تفضل الذي يريد توضأ في حفظ الله.